إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أدم الكهالتي أمقل andin gol gorko kordo mun wa ahlahu e koreji mun ko warata li hadith o kani yo jenginde kordo mun ka ko sabi so o wari tarjama o kordo mun e koreji mun de kordo o ka bin nas o ka masab jati on donka o ka ina dole hin jati ahlu o non dun kay qiyasa buto fu sembe wodu sabi so yama kordo ma jati kimira e jande jenginde dum e famminde dum farillaaji sunnaaji wana hala rimbe bek kon jonka gendira e may bibma ka be fugudi. Bukhari ko warri gal do damal de wonno faaji woni kitabul ilmi ni gonden tabi huuni fu ko warta halede deftere ndi fu yo bangal ilmu bangal andal non denno so bangal andal non sino artina bure andal e neddi jundu andal jangirte eno andal haani janginirede e hambe hokkede andal eno joom en kan nangirde gal o wadi ngal do damal faa bangina mahani jangindi hay kordo mun wana hala koreji mudu dum holli de hay maccube ma wonbe jungo ma ana hani andine sako koreji e den nokuje du yebari wadi e majjiga men ga sanne nokuje de maccunga ko heddi faa hande de ta joom men ana killa ana kimmiri aninde maccube mun en bangal diina dum ana fambi sanne hay joge yimbe ka jaade tan hay koreji mun en jaati a tawani do yo mabbo non andudo diina andudo dum dufute gendu mo wala ko ande diina mata e bim anton wala ko ande dina ila akhirih dum bukhari warri ngal do damal turi raqam al hadith 97 akhbarna muhammad huwa ibn salam hadathana al muharibi qal hadathana salih ibn hayyan qal qala amir al sha'bi hadathani abu burdata an abihi qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thalathatun lahum ajran رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة ولما أقول أوصفها برقم الحديث حدثنا محمد بن سلام البخاري حدثنا محمد وهو ابن سلام راوي او انك كوني ابن سلام ودي حدثنا المحاربي اوي محاربي جنتنيمي محاربي او وني هما هن او وني عبد الرحمن بن محمد بن زياد والله انه موجود هو الحديث انا قلت لك 7 شوف هذا 9 98 خلاص لا اذن او ترى رقم الحديث يا رجل انظر هذا هو رقم الحديث هو حدثنا المحاربي محاربي اون عبد الرحمن بن محمد بن زياد حدثنا صالح بن حيان صالح بن حيان جنتني من قال هو قال عامر الشعبي روني عمرو بن شراحيل الشعبي عن ذا. حدثني أبو بردة، أبو بردة جنتني كما عن أبيه يدي أبيكو، أبيكوني أبو موسى الأشعري. قال أبو موسى بي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وين لا رسول الله عليه وسلم بي ثلاثة ديتته لهم أجراني أو جملة وني خبر ثلاثة جنون ثلاثة ونكر وفد إرام نكر وفد إرام سنة فيدنا ولا يجوز الابتداء من نكر ما لم تفد مضاف ميتاب ثلاثة رجال مضاف إليه ودري درنمك وما يلي المضاف يأتي خلف عنهم في الإعراب إذا ما حذف ما رو صفة وانا دي كفار ميتاب رجال ثلاثة رجال ميتاب ثلاثة ودري درنمك warbe tato be fu e be jogi ajrani baraji didi goto o ni rajulun yo gorko min ahlil kitab jeyado e dunke en kitab kitab o yo deftere jinsu muira ka hende woni deftere muirande mana deftere jippinaade iwde nokku Allah ko woni muradu e majjum de tawreta lingir li wi'a ahlul kitab yum fu dunke en tawreta kim e lingir honno nasi qur'ani hadisa fu donka hono gardi do welliti so bi ahlul kitab yum fu dunke qur'ani hadisa won yoga ndari fay a linjila ni muira sabi al yahudi yanka ka jawta ma girande isa warinde jon non la bani israila ko be isa hono wari mudum be wobbe amaton be ngana bani israila wobbe anton dubbe noddan du yottaki fetu noddan du nura sallallahu alaihi wasallam du yoga anton du noddi noddan du isa du yoga anton ni al yahudi ko be nanay du fi yonka amana bi nabiyihi o gondini annabaaji makko o muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wal abdul mamluk e makko marado idha adda haqqo allah su tutti haqqi allah wa haqqo mawalihi haqqi halfaabe makko be tutti haqqi allah o tutti haqqi kalfa kalfa do makko dum do kadalik dum tutti no kitab boy do samiya ورجل كانت عنده امه اندو مكور تاوا نوكو مودو فادبها سو اني كوردو فاحسن نردين تاديبها اي دون جونكا هون محل الشاهد كان معلان وعلمها عندني ما فاحسن نردين تعليمها عندي قول مكو ثم رفتي اعتقها وريمدينمو فتزوجها دي اوبنمو فله اجراني او براجي ديدي ودان ثم قال عامر عامر وي اعطيناكها اي عامر جونكا هون عامر بن شراحيل وي اعطيناكها من دوكي مامو معنا من دوكي ما جونكا هون دوم دو معنا اودو فائده بغير شيء غفيتي هوده من دوكي مامو غفيتي هوده دي كولاتي افينا نوجي ادنا دوني معنا من غير شيء صار دون كاي براجي كان هم معنا جونكا مي هوكي ما انانغال غفيتي هوده دي غفيتي جودي ادنا مي حاجاك هين جودي ادنا في جودي ادنا فومي حاجاك اي اندال دوكو مامي غال baraji tam muuru min on ko yi min gairi shay in ko holli bi gairi shay in ko muuride gatiyati humude ko jaa fiina nuji aduna wa qad kana yurkabu fi ma dunaha ila al madina latiki ana wadde mana yibbe ana baddo gelodi ko nyeki odo ila al madina fa de madina yimbe ana baddo yaade madina yaade daroyde ton andal tawe yotta hi ko miyami joni ko fi dum holli sa hokki neddo humude jogiide qima fu arhani andinde dum qima majju to bi holli andangal hokki mo gal gal ngal mawni sanne sanne sanne sanne dum sabi so ma na a'tainaka ha damiri ha o yurfoto de a'taina a'ta min kukki mas'ala o ma du maqala fongongol dun muradu mudu min dokkima o do mas'ala ma du min dokkima ngol do kongol hadhihi maqala haya be tato wi'a be ara dokke baraji mun en labi didibe al yahudi yanke an nasaranke won yoga wiide al yahudi yanke ma an nasaranke o sinatawe wombe e diina mun en gonga wakazati den non nula sallallahu alaihi wasallam wayinde ne ba kala mo godina e mabbe fu hedda ke yahudi yanke ko an nasaranka ko kaduma lutindire ko hadith o halta ko yoga du wi sinatawe hono wombe hen gila dum waylitaka gila al yahudi yanke ko an nasara wombe en waylitaka dum fu sella sabi hay masala am to himbe lamdo himma sanne sanne en bi'a joni himbe al yahudi yankobe an nasara en wombe zamanu joni yambe wodude samaanu joni joni be yalla su kirsi islami ana wawi ñamdena sabi yoga ana el dalitoro no wiya kambe annasaran ko be hande be ngala e dina isa zati sey be noddito isa yo allah dum ne wana dina annasaran ka isa ka wala ko yembiri be sona an ubudu allah rabbi wa rabbakum de we allah ko jommi ami jommoro ka ko woni hon ko selli hande ko ngol cellu ngol yo fu e be jate ahlu kitabi en su kirsi ana ñame yeruni ni so be cilmi do be ndokke baraji ji mabbe labi ji on ayi ayi giti en jangina to hiraqlu to e nura sallallahu alaihi wasallam windani mo bataki yimo aslim yu'tika allah ajraka marratayn on jonka silmu allah hokkete bar jari mada labi ji wonduru ne annasaranke non wa annasaranke ka fu nura sallallahu alaihi wasallam wi mo so silmi o heban baraji makko labi ji wana dum tan do nde o natata annasaran kaku nde tawi tabdil wadi tabdil wonde annasaran ko e baylji be nati e shirku yana ko nandi mudu de o warata kanko e hirakal zamanu makko fa o nata e dina kan den no annasara en wayltimbe hande be hatta ka neddo kala mo rewa yalla ka fu yoke ferno jon non so be cilmi be garsi islamako be keban hono baraji yidi ji yeruni ni e deb mabbe an wawi bamede yeruni ni kasi so be kirsidu an wawi ya an wawi nyamede حافظ ابن حجر وي موب ماكو شيخ الاسلام ابن البلقيني وي هنا حديث هرقلو ثم هولي ان كل من دان بدين اهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحه والذبائح نيدو كلا ناتو دين اهل الكتاب يفوناتي كيتا ماب بانغال باميدي بانغال جونكا سو كيرسي دي باوي نيامدي فو لان هرقل هو وقومه ليس من بني اسرائيل غوني يوغا ان ويا دوم مي هاي مي لاندام دوم كيلي يوغا ويا هنا جوني ان سارا ان دوني جونكا ويته بي كريستيان wobbe nokku jede balebe be kambe be ngana bani israila en isa e bani israila ko be nela den kambe kaso kirsi hana tawe eden nyama e kanko bulqini o wi yeruni ni hafizu du yarki hala makko ka don ko selli du o wi jewru hirqle e yimum be ngana bani israila e be jeya du wo hum mimman dakhala fi an-nasraniyyati ba'da at-tabdil e be jeya natu be an-nasara ka ko du tagal dina an-nasara ka waylitiki nura ne wi be ya ahli al-kitab nodri be ya ahli al-kitab kanko yimmako bifu فدل على ان لهم حكم اهل الكتاب دوم هولي على ان لهم حكم اهل الكتاب دوم هولي كيت اهل الكتاب ان دوغتا ماب خلافا لمن خص ذلك بالاسرائيليين او بمن علم ان سلفه ممن دخل في اليهوديه او النصرانيه قبل التبليل والله اعلم دوم لوتي بي دو هونو بني اسرائيل ان تن تن تن تن تن تن وني سو ان لي انصارن كاكو ما اليهوديان كاكو انا باوي ري مون ان بامي سو كيرسي انا نيامي ma andabe hono jonka artibe dum en be naati al yahudi yanka ko annasaran ka ko yeso waylitede hono yibbe men balede jonka hono gorude gani so wonna do annasaran ka ko fu e wawa bamede na wawa suhirsi wawa nyamede dum wona ko selli en fami ka so jom dambiti ki faade dina ka tan khalas ana wabi yatede darne jonka jom dina ka ne a joni ko sabi sunnallahu sallallahu alaihi wasallam e limtibe tato hokketebe baraji ji mun labi didi wondude rewbe nula sallallahu alaihi wasallam ne Allah banginani en li qur'an e be dokke baraji ji mabbe labi didi non rewbe nula sallallahu alaihi wasallam ne qur'an holli e be hokke baraji ji mabbe labi didi man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn ko sabi so en bola ka do de kambe ko mabbe ko ka hunde hertire non e mabbe tani haa tato wiade joni be ne be ka fa abada en ngodi fa atno umu be ko mun ko an wodi dum sabi so limta ka ton e gorko ahli kitabin ke biado so bi rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi muhammad anden nam yeruni ni so debbo non dunati hen de wonno kita sharia de ko halana gorko fu debbo du an jukki hen fu debbo ko debbo fu fotu so na kudde de sharia itintini de aya ko amiru wi ko sa tasirki halaka hon woni pilluda e amiru woni sha'bi wana salih ibn hayya thumma qala amiru a'tainakaha bighayri shay sa jeewi halaka an wi honno kanko sha'bi o salih o haldi ka wana no gofo goddo khurasani ke kanyum wari so lamdimo on dimdin do kordo mun deso damitu ko sa biso dimdin do kordo mun o wi'a an heba o do baraji yew kordo o no jogori dum so buli hewde himbe tan an yebi horbe o ni'imo o ngardini niyedi ndi o andinimo o ngardini andingol makko caggal mum o rimdinimo o ɓamimo holli hono ko ɓami on ko la budda o wana hono jonka hono yimɓe laati ɓe mbiya min kam ɓe mata sona ɗi suudumaniru ɗi suudumani la akhirihi ɓe won hon ɗum ɗo ɓernde seeɗa woni e maɓɓe no wallahu alam testawi sari haɗa e ɗum ka aywa ko o wi kanko amir qad kana yurkabu fima dunaha ila almadina ana waɗɗe ko ñeki oɗo masala manda ko yottaki oɗo masala yimɓe ana mbaɗɗo yaade madina yaade lamɗo yaade aɗani ko haali so wino manda ana mbaɗɗo ɗum yaade madina de zamanu annabijo sallallahu alayhi wa sallam sabi annabijo madina woni e zamanu khulafau rachidin khalifaɓe lomtiɓe nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe caggal mum sahabaɓe ceeri e gelle ɗe caggal fatuhuji ɗi gaɗi ɓe jooɗi toon nden no ɗumke gendi fuu heññitori e alimi en mum wonɓe kuufa keññitori ulama en warnoɓe kuufa ɓe hono aliyu e jaadi toon ibnu masud en mouhirat ibnu shouba e wonɓe cham keññitori hono yaaɓe chamɓe hono abou darda en mouad ibnu jabali en sahabaɓe yaaɓe toonɓe wonɓe jonka leydi fuu keññitori hono sahabaɓe warɓe toonɓe taalibaɓe mum en jonka yaade so wona on buy on muyɗo yirwinade e andal muyɗo yirwinade woni so jengi andal ɗumke e gendi mum eɓe fuu yiilo yaha nokkuji goɗɗere sahabaɓe gonno ɗum saabi jonka ko o wi madina ko mana de chaabi kañum wi noon wondude ne e taabi inkoɓe o wonno zaman taabi inkoɓe ne andal wona madina tan woni ɗum saabi so o wi kana o wiyi waqad yurkabu waqad kana yurkabu laati nokki zaman nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam e zaman khulafa en ɓe yimɓe ana mbaɗɗo yaade toon ɗum woni mada hadisa o wona hono ko ibnu battal goto e sharhoɓe boukhari o mawɗo e ulama en o maliki en ke sharhu makko o du e tabaro kanko o wi nde wonno aɗa andi e maliki enkoɓe ana jogui ijma'u ahli madinati yo hujja kanko ibnu battal o o wi ɗum holli ayi andal madina woni madina toon woni to andal darete batte konngol amiru ngol konngol amiru ngol hollata ɗum noon hollan zamanu nuraɗo sallah sallam wonno toon de e zaman de fulafaɓe ɓe gonno toon de fadde sahabaɓe sakade so ñaa nokkude goɗɗe ɗe ɗum saabi so o wi kana yurkabu fima dunaha ila almadina nden no ko chaabi yi haalde ngol ɗo konngol o haalde neɗɗo o ɗum de toɗɗindemo fa tawe sabi hunde joni sa hollama alkadar mum funi ɓurata tiɗude majum daari mi filliki ley sunan mum to e sanadu sahih yiwde e sahabajo no wi bousru bnu ubaydillah o wi in kuntula arkabu ila almisri min al amsari fi lhadith lwahid mi laatiki miɗo waɗɗo gendi faade e gelle mi iwa jonka iwde gendi mi yaaha gendi jeeyadi e gelle saabi hadisa goto tan aboul aliya on du taabi'in ke o wi kunna nasma'ul haditha an sahaba min laato min nani hadisa iwde e sahabaɓe fala narda hatta narkaba ileyhim min donkan yarrade gila jonni fa min mbaɗɗo min jahato mabɓe jaati min narra ɓe mi nanayi awa sahabajo manijo haali hunde mani kaso haali ɗum fuu min donkan yarrade hono min narri neɗɗo tan sahabajo o ana wuuri min narray ɗum sina min jaha faato sahabajo o min lamdo ɗum haalanami a joni e mawali mo haali ɗo o yo halfaɓe noon aya mawla e nokkuji goɗɗe ɗe jangga hayle dewtere nde jaati nokkuji nokkuji mbiya mawla yo dimɗinaɗo nden no anda mawla ma'anaji mum ana heewi ma mawla ana laato dimɗinaɗo ana laato dimɗinɗo ana laato ɓi bappaño ana laato giɗo ila akhirihi ma'anaji muɗum ana joni ɗe jafanoka e go o honno wardere kamusta cheikh mouhamad ibnu ali adam o yimiɗere alfawaidu samiya to mbawi wadde ɗe ɗo fa hono ɗumke ɗaɓɓoɓe ande keɓa naftoro o wi wa yutlaqu lmawla ala maani qarrabtuha binnazmi lilmuani woni coccodirowo e majjum daro famde ɗum almaliku labdu wa mutiqun ata bikasri taihi wa fathun thabata ɗoni mutiq ismu fail dimɗinɗo o mutaq dimɗinaɗo o fo an wiyee والصاحب القريب وابن العم والجار والنزيل عند القوم نزيل ونهر كريم والابن والحليف والولي والعم والشريك يا أخي حليف ونكون دير ونيب أنك دي آلي كبرت ولي ونجونك ولي ونويت جونك أوني ولي دبوني الشريك ونمقول دفعة والرب والناصر وابن الأخت والصهر والمنعم كسرا يأتي يعني منعم اسم فاعل ونيمنه ومنعم عليه فتحا ثبتا والتابع المحب خاتما أتى فهي واحد وعشرون وقد سردها القاموس نعم المعتمد babu idatil imamin nisaa wa ta'limihin ngal do damal du ko halte magal de wa'aza gol imam woni hore jo dina an nisaa rebe wa ta'limihin andina be ko bukhari waddiri ngal do damal tegal etinongal ka wana wi neddo jengina kordo mun jengina koreji mun dum holli sa kananke ka a jengini kordo ma koreji ma tan hejata sa kananke ka fu sina andina yimbe fu den darande almami en beedu ton dari hande sa almami tan andina yimbe fu mana jonka o andina rewbe jati so worbe ka ko mun en ko buri newade no rewbe wajib sina andine sa hore je dina daran andina rewbe e ngaran halde yeso to dame yeso to de rewbe na kani wada ni de nyelo ma jati no masala li yontere ma jonka li lewru en balbi en mano lati fu jonka hon hubindiri fu o wade o ka nyelo ma rewbe rewbe fu no dondira be jewo do kawreta mobbo o yaha ton yaha andino be dina mabbe wazo be jengina be dina hono mo hunde wembi hande anda lamdo dum wakkati fu hay ko so nanon dina ka yata yeso asiku sa be mi debba waddi dum uddi dum le surata yata nokku fu anne dum dina mudum fami ne dum sunna jinnu rasul sallallahu alaihi wasallam anne dum tawhid anne dum shirku asiku wadi ko daray ma ko wadi de wadi hu wajibi sina be jaha be dafa ya wajibi sina be jaha be dafa ya be ngadde ne jonka hokkobe be andar دون باب عظة الإمام النساء وتعليمهن أي عظة التعليم وعظة عبد قول دي فورا لي حديث وصال لجفي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء عن قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه حدثنا سليمان بن حرب سليمان حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن أيوب السختياني قالوا سمعت منني عطاء ابن أبي رباح قال عطاء سمعت منني ابن عباس قال منني ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سيدي النلاب ابن عباس كان سيدك النلاب صلى الله عليه وسلم ما دو وسكتك أو قال عطاء ما دو عطاء ونبيره أشهد على ابن عباس دونك رأي وسكتك يلا عطاء ونبيه لك نيو سيدك ابن عباس ما ابن عباس ونبيه سيدك نلا رسول الله عليه وآله وسلم أو أشهد عن ابن عباس أن رسول الله وين نلا الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ويلتي ومعه بلال أن وندي مكو لوني ويا إيجول دي إيدي سألا جدي أنقرن جمجد حديث أوتو جول دي إيدي تو فمينين دو هنو إنكالين دو بتاركي كباب مودم أنوارا hono le julde idi alayya nulaade yembiri rewbe njalta nja fummere hay rewbe haylibe be njultaabe fe be mbi o ya feybe o yi jaha o yi be toto julobe feybe sona dum misir nulaade sallallahu alayhi wasallam de julde re mayden burdi misir dari godde de baraji juujunere ka dum fu e wonde nulaade wi rewbe njurele cuudi mun en burdi baraji dum fu e wonde o yi be njurele cuudi mabbe hay so madina be goni no makka du hono makka burdi misir dari godde fu junaaji te ujunaaji kazalik misir nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓurdi misiraaji goɗɗi fuu barajiji ujunere ne makka ndi ana ɓurdi misiraaji goɗɗi fuu barajiji ujunaaji temetere e nulaɗo ndini ujunere ɓurdi misiraaji goɗɗi ɗi fuu ne makka ndi ujunaaji temetere ɓurti ne makka ndi ɓuri heewde baraji ka ɗum fuu nulaɗo sallallahu alaihi wasallam wi rewɓe njuula ley cuuɗi mumen to ɓuri yaade miside madina ɗo woni ɗo makka to ɗo hono noon wona haalno ko goɗɗo ka ɗeɗo juule ɗiɗi ka ɗe ko wisnaa ɓe jalta ɗe kamɓe jalta jawta kade ha hande dum heddi so idi wadi so tawede idi korka on donka so korka tigi idi joko o ma layya rewbe fu jaltine ja dum sunna nabi sallallahu alaihi wasallam den no yalti wa ma'ahu bilal an wondi makko fa wanna annahu lam yusmi' o gifi kanko nula do nandi naybe o mil donka on rewbe nanay fa wa'adhahunna o wa'zi be kambe rewbe wa'zu o woni ko wi inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar o yiiɓe kamɓe rewɓe kamɓe ɓuri heewde dunki en yiite ella o du debbo goɗɗo lamdiki o haali ويكو سابيدي لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير ودن كبنا كدي ربن كي كدي كدي نسامة تايلين سدوه دي هون دي كدي نغبان دو كمو تو دم كمو دي ودي ورقا لي دي قدم دي ودي لين دي ياتر كدع روتو سو تيو أهل نون وكار دو هدي ادني كدي نجي بوي مكو سو هانا ورسنغ كدو دوغا ودن جنكير دو العشير وغري رادو تان جوني غوركو أمام بي fadima bamede tan gondi sugulla daru du'a wuji ngada kudi def so gorko bami be nyande wotere so kambe gorko o lurdi be kambe min ji ay modjera barigere nati jungum don jonga ko yinnu rasulullahi alayhi wasallam fa wa'adahunna hajuni wa amarahunna bis sadaqa duwani wa ta'limihinna wana o ibabu izati imam an nisaa wa ta'limihinna izati o masdar dafa fa'ad fa'il mudum an nisaa o maf'ul makko wa yambiri be وأمرهن بالصدقة ويمر بالصدقة لأن الصدقة يكو موتة زنوباج هل جاك صدقة أنها نديت يتلو صدقة فجعلت المرأة نيني دبوناتي اللي ريب بواز روبي تلقي القرطة والخاتم أنا ويرو القرطة وني جونك قوت نموت الحلقة التي تكون قوات أغا شحمة الأذن جنبيل دنوبي قادو يتي قوت نبواني ينوب مبت والخاتم فلفل دي فلفل بون دي جودي مبكي دي بيرو وبلال بلال ياخذ انا نانغادو في طرف ثوبه سرك دونغال مود بلال يان نانغا كو بلال نانغيرت دي كانكو نانغو او كان الرسول صلى الله عليه وسلم فاو دي صدقه هوكي ييمبي او حديث انا جيا اكو جمهور علماء ين فون دالي نوري دبو انا واوي اتودي اي جودي مود نغا فيت دونغي غورو دبو مو واوي اتودي جودي ماكو هكتاي غوري كو دونغاكي sabi kambe rewbe do joni war ma dungaati no be itti be dokki no rasul sallallahu alaihi wasallam nangi du so tawno debbo wa hokkude nge fiisa dungi e gorum fu ta'khirul bayani an waqti alhajati la yajuz ey wana dum nangata jati dum kadu daga ki jati e jonnon won hadisa goddo garo kollo gasata debbo hokkitira jewdi mu nge fiisa dungi e gorum la budda o do hadisa budi mo yanwude jiro bel mudum du e dum waawi gemtede e yideede non مالكين كوبن نون جوغي هان راي لوتو جون كان راي جمهور كان بي بي تاتوبير دون نون حديث كيرتي دو كا وراي هنك كان بي ديبون واي بام دي جودي مون تاتوبير نفيت دوغي غورو سو بوري دون واوا والله اعلم كا كوم بي دي ني ني بوري نارتو دي سو نتا وي جون كا ولاتي او بونو دي سو لاتي بونو دي كا واجي بي وات حجر وقال اسماعيل اسماعيل وي وحديثه ودي مرو تعليق اسماعيل بن عليا كانكو بخاري جاتي ودي ما وصلت كتاب الزكاه ام عمل ابن هشام عن اسماعيل وهو قال اسماعيل اسماعيل وي عن ايوب يود ايوب السختياني عن عطاء وقال عن ابن عباس اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم كو بخاري ودي او تعليق ده وانا ام بي تحدثنا تو سكتا ما يلا عطاء اشهدنا ابن عباس اي اسماعيل كي نفلوري ايوب شعبه ني روايه من ايوب او سكتك يلا هم اشهد رواية إسماعيل بن علي أوكين كابنجني ابن عباس جاتي ونبيل أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم كا حافظ وي وي أحمد بن حنبل في اللي كيمو يود الشعبة جازم أشهد وإن قفيت سكة وي أشهد بديده أطاء وي أشهد من سيدي من ري ابن عباس ابن عباس دوي سيدي كنا ري نرى صلى الله عليه وسلم ko wadde shahadatu ode fa tengina hono jonka hono jomum ana holi ni jati narri goddo ana wi'a denno hadithu du holli sadaqa wi'edu gol tan heja fata ko wi'a dum nangu anni ma sadaqa wi nangi tan tilif wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh holli kasi hono sadaqa ana moyta ko heewi zunubaji nanno ji yite babul hirs ala al hadith ajoni ko jangeten de jotude hadith جوته ده ده من ده وانا حديثا نون بخاري ننتن جوته نمير اننت جوته حديثا جي تنا مير دو كا حديثا نون فو كير بودي هاند جوته كير بخاري سبي كير بخاري وني دفتر ولا تغال دفتر اندي كو فوتني سيدو وليس في الكتب اصح منهما بعد القران تغال دفتر اندي كو فوتني سيدو البخاري سيدو ده ولا دون اندي ترتا دو هنو بيد انكو بي غانا بيد انكو مو جيدا اندي صحيح البخاري حاله ايان الحالي موبايلتيك ayana ala mormito ayana ndara fa dañe sukutu ko itti hen fa ayibe ko itti hen fu anda jom yu bid'a anki wallahi alamatu ahli albid'a alwaqi'atu fi ahli alhadith ni jira nana me wodon ki hadith be fu e bukhari sallah الفيات العراقي هذه ساجي تيمي دي عند فنو فتي أنا هن فوبني والله يبه إلى آخره بخاري مسلم مرثمون أنا عنده كهالا هن كو أنا عنده كل هذه أمور مفوسة أنا تي دفتر حديث دفتر مصطلح الإعفام دفتر هنا ما يرسلوا دواله ولا ابن بخاري صنع بدعك باب الحرص على الحديث جو تدي الحديث حديث كا يجوني يهون لهي تندفع جنون على عادة شرية سوية ما حديثه كضافة إن الله صلى الله عليه وسلم أنا وايت يقول دوا ده دبت القرآن يهال الله وأنا كهي كي يجون كي كهي ترى وايت يقول مسابس حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه وبه حدثنا عبد العزيز بن عبد الله باب الحرص على الحديث كان ممكن كالي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان وهو سليمان بن بلال دموي جمو دمو عن عمرو بن أبي عمرو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أبي عمرو كنية من الاسم كوي ميسرة كعمرو بن ميسرة سند وفوم دينا كوا بنون عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه يودي أبيك عن أبي هريرة كان كدوء في اللي كي يودي أبو هريرة أنه قال قيل يا رسول الله ويذي آما يا نرى الله كا هيو بي جون كان جوبي قيل أنا وايت جون كان قلت نون جاش سويلتي سبي رواي ويدي كان كو أبو هريرة رواي قلت كان أبو هريرة ذاتي وني لم دي أن لا رسول الله عليه وسلم دي ركيته كان أبو هريرة ذاتي وني لم دي أن لا رسول الله عليه وسلم وي يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة هم أولي ولد هوري شفاء كرنا الماء يوم القيامة نيند درغا يمبي بي فو هم أولي ولد هوري تكرنا الماء نيند درغا أسعدوا عند أم إباب ما كنن أسعدوا أم إباب ما كجات كسابس أم إباب ما كده يوجني يو ولا إباب ما كو وأحسن ما قيلة فاهمي كا وتعي إباب ما كده بني عبد الله سبي كسابس أوي هم بريويل بده هاري ده مو مني منولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أو بريويل بده هاري كورا منولا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي منولا ده سورة نو كورا نفهيه nula no surana yimbe ngam 15 debbe e kulol dargal do wonde yimbe jaatato adam so adam wiya nafsi yonki en yonki am bi yotom be jaato nuh be jaato ibrahim be jaato musa be jaato isa be ngaraga nula sallallahu alayhi wa sallam o woni jonka hono e ash-shafa'atu li irahati al-khalq min hawl al-mawqif o mo surana yoga heferbe du hoyfinde jukungo hoyfinede jukungo mun dum non abu talibi بفاني مكو وني وين مولي حديث سورة كن كن رأى صلى الله عليه وسلم لأنه هوي في نام وضع فوق فوق لم ييت كان قاعد يهوري من أنا جرجة أم سورة أنا هنا لم يديدي أم سورة أنا تطلب الكسي يوجا إمومني أن يلتي نيد ييت تجعل ناتي أم سورة أنا وقت هام بنا ديت أم سورة لم ينفتي ناتا في أم سورة أنا وقت ناتا الجنة هي بواري ولا ناتا الجنة هي لم ذاك هوديف o musurana wobbe tay naati aljanna jaati be dene darjaaji den no andi jonka cura nangal an heewi ka jonka burdo fu hono weldude hore cura nangal yo mu'minu mo warta halde o den no man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad dhanantum dikki ya aba hurayra alla yas'aluni an hadha al-hadith am de khafatu min al-thaqila weedno fi wardi wala kuma ana lamdo kam عن هذا الحديث لا يسألني عن هذا الحديث أحد أن ده أنه يدن في وردي أحد غوره لا يسألني لم تتكلم عن هذا الحديث أو الحديث أول منك يوجا لفظي أنا قرطون من بيا من جو بيردني كتجعل مودم نحوي أنكوب يوم بلي سود من دوب أنكار تجعل مودم تنفني رجيم بلام دادم نجوني yimɓe pammina ɗo nde wootere foti ɓe ngartu e meeɗen caggal jooni. Awwala o jooni huɗoni iraab muɗum e riwayaji ɗi ngardi la yasaluni an hada alhadisi ahadun awwala minka. So o wardi jonka awwala ni awwala o so awwalu ya riwaya awwalu ka wari taf, so o wardi awwalu ni o laatoto yo o sifa wonande ahadu o ma badalu muɗum, ayi ahadun awwalu. Hay so o wardi nasbane قاضي عياض وي هم ورد لي فتحني يدوم يو مفعول ثاني وانا دزانا قال ام من وانا كو سيلبي سبي زانا وجوني انا ولي تغمكن ان وجوني صد صد ما صد مفعول اي زانا دم ولا كو هاسي نتا مفعول ثاني كسي سبي سو ان ولي تغل زانا دونك ام او دونك انا ما بعدها في تاويل مصدري في محل نصب صد ما صد مفعول اي زانا كوني كو سيلي ماكو غادي كانكو اولا او wala to donka halu halu wonande huɗum halu ahadu o ahadu o fay so o nakira noon nakira garɗo caggal nafyuka aɗa heeɓa haalu ma a fani walam yunakkar galiban zul haliin o yukhassasa o yabim min baade nafyin aw yudahihi kala yabgi mruun ala mriin mustasila. Ɗenno so waɗi caggal nafyuka on wawi heɓde haalu on wawi laatat tawi o zarfudu kanko awwala o la yasaluni an hada alhadisi ahadun awwala minka de qablaka عند قبلك أي ظرف أول منك ولا تقبلك من دون وإلا تأتي ونصبر على دونك أي ظرف ينكاك دونك وجنب أي يسألوه لما رأيت سبكون جيمي من حرصك إجوت قول معنا على الحديث يا حديث أي نلاد صلى الله عليه وسلم أمهلي جاك نلاد نيلتي سنك أبو هريرة جوتي حديثك هاي مودي بسو يتالب من جوتي جاند سنن ويلتف إمورنا وحديثه اللي قرال أبو هريرة holli ɓural jootude e anndal du jaka jootuɗo e anndal ana ngarɗi sanne heɓaani ana jooti e anndal ɗum yo sifa lobbo sanne a nuraaɗo anni jaaboom asadu nnasi ɓurɗo fuu weldude hoore bi chafaati e curanal ami yawma alqiyama man qaala on mbiɗo la ilaha illallah dewreteeɗo goonga e goodal wala sowona allah jooni fayeyta no mushrik ka annda ɗo wari e hadisa hono la ilaha illallah yo sharɗi hunde ma wiyeede hunde ma ko nanndi e mum fo anda qayinata korgodirɗo makko oɗo ana hen ɗoni muhammadun rasulullah kaso jusu goto o tan wowlama ɗum woni la ilaha illallah ana heññitire muhammadun rasulullah o ka muhammadun rasulullah o ɗum moyraɗo de ɗon jonka mbiɗo la ilaha illallah khalisan min qalbihi o laaɓuɗo du min qalbihi ley ɓerde muɗum maɗu jonka min nafsihi ley wonki muɗum bani maɗa de haala kawnihi khalisan min ashirk o laaɓuɗo jonka iwde shirk min qalbihi o min nafsihi. O hadisa ana wawi dallinirede oɗo hadisa kasi jaka neɗɗo sina wowla la ilaha illallah muhammadun rasulullah salatu alsilami hayso o gonɗini ley ɓerde makko to so o wowlay gasan heƴƴay. Bab kayfa yuqbadu alilm, joni ko ngarten halde damal hono andal tamirte andal nangirte donc andal nangirte soɓe andi ka andal ka ana famɗitano ana wiya andal ka hed nokkumani kodi andal heddi tan hannde andal heddaki toon koy hono waɗi so andal ngal iwi toon hono watta so andal iwa nokku. Wa kataba umar ubnu abdulaziz ila abi bakr ibni hasm unzur ma kana min hadisi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faktubh fa inni khiftu durus alilmi wa dhahab alulama wa la taqbal illa hadisa annabiyi sallallahu alayhi wa sallam waltufshu alilma waltajlisu hatta yuallama man la yalam fa inna alilma la yahliku hatta yakuna sirra. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء. وكتب عمر بن عبد العزيز كان انك جعدل بمكين عمر بن عبد العزيز فايو قوي مجوي وخلفاء ينبينو فتي يعدل دي يا ربني وميث ينبي. وي عمر بن عبد العزيز وتابعين كانوا كانكو عمره وبندي إلى أبي بكر بن حزم abi bakr ibn hasmi o ɗo yo taabi'in ken joni o dambitama faade e mama abbi ko sana ɗum inde makko yo abu bakr ibn muhammad ibni amr ibni hasmin al ansariyu e mami ko oka yo sahaba jati wona wi abu bakr ibn muhammad ibn amr woni amr ibn hasmi oka sahaba jati abbi ko diri inuraɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko abu bakr biyar ɗo o taabi'in ken mawɗo o bawɗo fiqhi sanne sanne. Umar ibn Abdul Aziz nde wonno karanke nde aɗa andi Sham o jooɗi noon Dimashk nden ɗon wonno nokku laamorde nde bani umayyata e mbi fo to gonno Umar ibn Abdul Aziz lamminimo Madina ɗum saabi so windi e makko ɗum o andana ka indi du sona Abu Bakr sona Abu Bakr ka joni so wari non Abu Bakr o andana ka indi sona du buri hewde ka Abu Bakr ka latta ko indi so wari non kan won himbe be indi mun Abu Bakr jatti tamo oro goto be do wona Abu Bakr ni indi mun de goto e fuqaha usabaib sona Abu Bakr ni Siddiq Abdullah ibn Uthman won indi mako انظر هذا الأبو بكر كان هو خطيب البغدادي عندما قوي أبو بكر يرنيني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بوح الفقهاء السبعة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارية ويكن كدو أبو بكر عندما كنية عبد الرحمن ويولى نظير لهما be ngala hono yero mo inde mun yo Abu Bakr an jogi kun yato goddo kambe do tanno o wi e Umar winde makko don jonka hono kananke diina nyen den o Umar ibn Abdul Aziz windi e kananke mudum goddo do Madina do o wi unzur ew ma kana ko lati min hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadi ma kana indaka e riwayaji bukhari ko tawa nokuma do ni Madina do do sahaba be burno hewde ولاتي تن احاديثاج نولا صلى الله عليه وسلم فكتبهم بالنال فما ما جكا زمانه حديث تدوين الحديث وانا ويندي حديث دي تدوين الحديث كتابه الحديث والد كتابه الحديث من حديث ويندي دونك حديثاج غارتين جانغودي يسو دودي غارام فاندي حديث ويندا ما جيل زمانه نولا صلى الله عليه وسلم تدوين الحديث وندي حديثاج دي موبي ندينتي جكا زمانه تابعين كوبي دون وي aya diawa makul Allah qur'ana dan diwinda makila zaman nura sallallahu alaihi wasallam aya na jippo zaman nura sallallahu alaihi wasallam winde wakati jan winde guri winde dum doji tamo ila afa winde kaaje ka qur'ana o rentine zati zati hum fu hede wati Abu Bakr as-Siddiq ka jama'ahu ghayra murattab as-suwar sura yi jukundira aya de jukundira zaman Uthman de wundi o jukundira honno winduri joni musabi sadi e kamidi gidi an windi hen al mushaful uthmani ay anda mulhid eb kanyumi al yahudu ya nasara en randiko be jenni sa qur'an be dar ay bidu be bi qur'an o winda ka zaman nura sallallahu alayhi wa sallam fa ta gamu la sallallahu alayhi wa sallam qur'an o winda denno wala ba hay bid'a ko bedu ni ay binir hadisa hadisa winda ka zaman sahaba fa zaman tabi ko binda ko beto aybinirta ko ko mulhidi en be aybin biata aybiniran qur'ana ko dum ni be dum biata aybiniran hadisa mona dan an har difu anda hore bid'anke sa jeewi hunde wonde joni andan ni yibbe yerno be hadisa be yakinuna bi miti yalay etir didi be jogi ko ni etir didi jogi de so an so wadata ni a wadda mangal so akoto do ngadda famara kan dum non be etir tan anara e jenna hadisa e de beki sodum ka goto mabbe wazata ko goto mabbe watta hono batu kanyum bazoto do mari tafsiruji mudden sene yano rasul sallallahu alaihi wasallam wi dum ka tekite do nyanka bi a hadisaji de be cellade binda ka zaman nula rasul sallallahu alaihi wasallam neno nangu hunu ko ma e dum joni fesu je dake e mawdu'u gisa ko wanno hakune min goddo joni no nyande wonde ko boyno seeda neddo goddo modi bo gorko mawdo dum ya gori mo gorko mawdo mi tedniri mo modi bo anami mo wi goddo e mob mani jo wi ko wi a Isa ana wara ko hadisa yi den ganan gonga biomi mo di bo de Bukhari jati wadi hadisa yi den o wi kan Allah Bukhari yi nula dum Bukhari ne ngara jengude seeda do o jengi e tabi'i tabi'ina en jati tabi'i tabi'ina woni yibe tabi'ina en tabi'ina en be woni yibe sahabaabe min en gondi dum tan fa haali o wi nula do wi mi andi fa nangum hun ko makko mi woni joni sa indi do nula do joni himbe cendal an da suusi Bukhari mo kanyum himbe dido tan fa yidum nula do sallallahu alaihi wasallam suusa wiide nula do wi amadu do ginere seedo fali hakku ma nula sallallahu alaihi wasallam bi nula do honar o duru ko nemo ewa himbe wi o be ni be joni so be ngada ni en gotel kan fu en dewre mabban o mabbo no ngurna makko dan ko fati utti hun ko makko wi nula do wi so be jabani en dum ka ngara mbiya a bekki soto ɗo Bukhari en bekki soto hadisaji e ɗe binda ka zaman nula ɗo jaati nden no so wiyama mbasoɗa ma sa mari haaji mbiya nula ɗo sallallahu alaihi wasallam wi ana ka ƴeewi ɗum ni jeeɓe Allah bismillah Allah wi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidun min jippini qur'an o minen ndena tam nden no qur'an o ne so o reenaama tafsiru makko maana makko o reenaaka ɗum ka o reenaaka no wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhi qur'ana o ne hadisa woni faccitoomo ɗenno hadisa o du honno reeniranani o wi faktubuhu mbinda ɗum ndenno ɗum gila hoore a niyatul ula temedere e arandere nde ko saabi de jonka batte o yi modiba e mawɓe ana maaya o huli fati hadisa o wittu ɗum saabi so o waɗi tu o windi ilal afaq riwaya waɗi to abu nu'aymi to o windi tatteji ɗi fuu ɗo nokkuji sahabaɓe gonno ɗe fu wona madina tan o wi unzuru hadisa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajmau ƴeewe hadisa nuraɗo sallah sallam on ndentinomo ndiyetinon hadisa o انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه بندامو فاني خفت ممي هلي دروس العلم هدوكول اندل وذهب العلماء يهجل مولي باب عمر دوني وين ابو بكر كين بند القران اوني دوم دوم ني نون دي اورغال سيدمه الكذاب يمبي اورني بني حنيفه امبي دون دي صحاب صحاب ماي فاهي واد القران دي دوم نساب عمر دو وي كني ابو بكر كين بند القران كين كل فتي القران ماجو سبي واد القران باني جا أي عمر بن عبد العزيز كان يدود أمه لي وي ولا تقبل وإن ولا يقبل عندكم ولا تقبل فتجب ولا يقبل بجب أتاك إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سوانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنتم إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفو قوت سوانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنكو أيو يندي وانا حالا قوك حديث النبي تمون كو يندي والتفشو يؤن كاكو العلم عند الكاكو الأنن قلتو wal tajlisu njoodo do on dunki en ande be hatta yuallama man la ya'lam famu anda andine famu anda o anda so modi baabe njooda ki mi jangina ne hoto mi baawi hemde jante so no modi baabe famdina gidaani mun en famdina alha mun en de njoodo fa sal baabe janga fa innal ilma la yahliku andal halkata ko dum woni wittata hatta yakuna fanga la to sirran gundo so andal warti sirri sina noddi diran ko ko diran donc sirri e gundo dum ka wana andal non sina sake le misidaaji li batuji ila akhirih bukhari wi hadathna al ala wa al ala hadathna al ala ibn abd al jabbar qala wi hadathna abd al aziz ibn muslim an abdullah ibn dinar bi dhalika on isani min kado donc bi abdullah ibn dinar yudi umar ibn abd al aziz yani ko muyrid hadith umar ibn abd al aziz ila qawlihi dhahab al ulama danno wala taqbal illa hadith an nabiy dum bukhari hal dum de wonno dum woni hono pacitiri hono muradu hal umar ibn abd al aziz حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام النحوة بخاري وي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعبادي إمام مالك وون مبمك ويور حديث وندو في اللي كيو دي كوم الإمام مالك رضي الله عنهم أجمعين وي حدثنا مالك مالك دو في اللي كيو هم هن في اللي كيو دي هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير هشام في اللي كي عن أبيه يو دي أبا بن عروة بن الزبير عروة في اللي كي يدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمرو سمعت من أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمويا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ألا وتمتا أندل انتزاعا تيتقل ما أنا مهوى من الصدور ألا وانا هنا أنجل أندل ده وقاتل أيمبي ومن جونك غير أني جمة فينا بيت يتوى أنجل بيتي وانا من ده intizaan o joni hudum laato e bangal yarab fete be ngaral ndade no andeni le defte de kite gi nahwu e luga en don do en han himira de majino sabi hudum fu luga e nahwu nafata so golliraka le qur'an e hadith hudum fu nafata luga e nahwu so tawi dum golliraka e qur'an e hadith kay asan aji goddi fu goto kay golliji goddi dif tay pio tufe ma chanyo ma demo ma maho ila akhiri fuggot fuggol be bodatan nin do dum laato marata qima marata alqadar resa golliri dum qur'an hadith sa dum sa jangu dum tan fa anka jangu do arabiyatan golliri dum qur'an hadith kany sina adi goddi fuggot ana engineer mo'ino laaji kayɓe technicien mo'ino courantaji um fu ngurtu jooni noon sa godiri ɗum courant e hadisa ndeka ko ɗum darata ko ɗum faydini anen jooni inti la yaqbidul ilma intizaan intizaan o lattu maful mutlaq maful mutlaq wonandi huɗum qabada o hono mbiyata qaada julusani qabada shi e intazaahu fu jonka sa ƴeehi maana o gotum famialani لا يقبض العلم انتزاع مفعول مطلق ولا بدونك قبضه أنا وإيهن لا يقبض العلم قبضا ما نعتمد عند الانتزاع تيرتو قول تيرتا عند تيرتو قول ينتزعه قول ما تيرتو من العباد إجياب هنا بما قرأ بما جونك هنا عندنا قال ونبنا دوكم ما أو مويتا دون إبتش يب أن يبثين بيات يتنتوى يجيتي أنا درسنا صحيح البخاري ما درسنا القرآن ما درسنا ألفية من مالك ديتوى بيتي ونانو ولكن يقبض العلم الا انا تمر عندل بقبض العلماء تمد ينكي دونكي اناند سو ينكي دونكي اناند بي نانغام فوفو دون جونكا اناغال نانغام اي هايدو جونلي علم بلاغ او يهوند ماوند قيمه نجيو ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء او بقبض اهله علماء امبي وارتيرام لمزيد الاعتناء حتى اذا لم يمر با ما يرتم تمنت اندال موبو اموني اون جوغي اندال ييمبي نانغاي اندال ماكو غال جانغاي ماكو او ماي انا اندال ويتي طالب ماكو بي سامتو بي سيدا بين دو جونكا جوكو بي مونن بي جوتاي كو مونن كو انا غال ماجي ني تا اندال ماجيرتو ني اندال ماجير نينو سو ني نون ييمبي انا كان تينا دي فتي اندال ماجو دي فمو فو زمانو مو غون غون غوندا او اوني كال دادو ان جانغو ولي اون زمانو اوني كال دادو رينا اندال نان حتى إذا لم يبق فاس أهدى عالما عالما رواية نودة لم يبق عالم فعالم هداك فاجونك اتخذ الناس فوهم بيجوغتوتو رؤوسا هوهوب رؤوسا وجمع رأس قد نقاط رؤسا جمع رئيس جهالا جاهليا ايه سمويت بوالا كي خارج جاهل نيوات فسئلوا بلم ديدو سيام اواني هوري دينا كاني ولم ديد فسئلوا بلم فأفتوا بكيوترو بغير علم غثيتي أمدر donc so lamdam be non yinkino yide be anda ma ya nukumani fadallu be majji e ko e mabbe wa adallu be majji ni sana mabbe to wallahu akbar ayo sa jeewi ko nula rasul sallallahu alaihi wasallam wi ko won alama ko jiden hen de ko nula rasul sallallahu alaihi wasallam sifile o do hadith ko won alama ko yi ahe e sabi o hadith ka joni o hollika ne na hani dursude andal ka na hani tinnitaade hono wawa andal dursade سبي جل حديث أوتوك عن أبي أمر انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء أنا هاين كنا دي أندل جكا واوا كمكو حافظ أبي لي فتح له أبي أو حديث وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم الدرس دي أندل سا الدرس يا برسي برسي نوتا نجوك يمي مرد هند تانا جنگ دي ترمو فين نسي جنگ هاي نسي دي دارت أوكا رنجي جنگ أوكا رنجي أندل رين نسلاك سابي أوكا ودو ترما والا فوفو أي فأيتا طالب العلم تراه أبدا غير ذي حفظ ولكن ذا غلط وتراه حسن الخط إذا كتب الخط بصيرا بالنقط وإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في الصفض في كراريس جياد أحكمت وبخط أي خط أي خط وإذا قلت له هات لنا حكى الحيه جميعا وامتخط سأبي مجونك هاتو أننا قلون تنهي الدوم نعني وارمك أني لي إريج أني لي ديوتر مانيري mi yoppi jonka honoto sud amto mi yoppi ñeendi amto anile sakosi amoto mbawda ilmu ka sina tayda fu yaada wondi en ilmi ma'i haythu ma yammamtu yanfa'uni badni wi'a'u lahu la sadru sunduqi aw sadri wi'a'u lahu la badnu sunduqi in kuntu fil ilmi ka in kuntu fil bayti kana al ilmu fihi ma'i aw kuntu fis suqi kana al ilmu fis suqi andal kawni so hawri ma lumu ta andangal anli lu sawri ma lay boli ta andangal an lay boli so tayi ma lay sudma andal an lay sudma ka ko lamde da fu mi durri dum fa wodi mi windu dum fa wodi fami ha mi jeewoya hoto jita bata ke non sinan dursa mi jangino e tarjama abu hamid al-ghazali o yulti no hanko abu hamid al-ghazali o yoto mabbo go do yano tande o jangi mabbo o hebi andal fa wodi mabbo o saqihu fi hinke non durdi masalaji bako fahim de o wartan de tan o ruggo ko be don bandi en nangi be teti ko be jogi ko durno ko fu ana hen ah o tinniti o suusi fo yetti bandembe o yimi yidi andal am ana le ko koy don ko dokki don kam andal am gaka ko heddi ko kam da yardi e biya da andal ma hono o yimi jultu do duubi ndu jangé e Modibo ko ñamu mbakko fu an yini dereja e bi mo wana andal makka so andal makka e hore ma tayti andal makka fu le becce ma wana andal ka bi ite jeri ji do kitimu tay yo anni do fo horto mabbe ni fabbiti o yufi nokko goddo yeho santu jito fa o dursi ko ni teji di ko fu a jango defter nazmande hudum nazmu warra so na fa dursi an so na fa dursi ka watta ke nazmu a jango defter ma nazmare a jango alfiyende a jango tuftul hukami ko nanni mun de dursata wana hala fa joge jati janga shado biye ko nanni mun fa hiddo ana wasoro mi jengi tay a dursa so yama jangana duri ma susi taw nan buri ngabude kam mutidde a jairi horema andal so dursa ka wawata ke on nanni dunki ande dabobe ande sina dursi se do wa dursi kudde defu wala durso kudde defu kam kaza dursi deter water le fanni nan nente temedere dewte sa fursi fursi ngende yaade fursi ni wanda yota don do fursi ndada wa betali sina mobbe ngel wala demari sina pousse den o hadith holli ala hifz al ilm hadith o holli kesi o yi wa tahdhir min tar'is al jahala jertinde himbe e wadde jahili en horen do du al musta'an allah eden jogi hen gedu mawdo dum woni wadde jahili en horebe eden jogi hen gedu mawdo dum ko kaldami dum wana hono aybinde joomu en go yalla e dum sinane defa dum mitte dum woni eden jogi nokkuje de biyeten almami ngendi almami o bi almami tan so tan bi almami o hunde fu o jangay so na on yi bindi ta tay fi al fatiha makko laba wana hala fa o anda hono hani julde def ila akhirih o watti almami so goddo anaton dursudo qur'an jangudo fiqhi andudo kiteji dum do susa fe darde jatti so ndari yimbe jatti wiata ndari ko walna ma toñide en dum yo hunde fankarde non hunde fu yimbe garra duddu ko sonade killaka diina tan wallahi be killaka diina be ngari dum sabi so o wonno doktoro meden so mayi bi ko anda doktoro gal fi goto jabata o fikka dum sako oppa dum so o woni sofer men donnonowo e mobile yaade luumo so mayi bi ko anaton ekitaake fe amparata ko a baden akita o donna en yaade ka diina ka de o bi almami non ah minen ka min gida itto tedde ngal do yido wadi diina ka don ko yimbe ka jaka do yimbe joni sinande do de hunande hokke dunke e mudu so dunke hunde hokke so wala dunke fadi pangen hono bameten diina meden jowen dum mo anda fi hunde holli kasi holli kasi hono sifta gol jati ka hiya riyasatul haqiqa hono hore wa ko gonga gonga ka wana na sifta de hudum allah wi dum ni allah wi hunde an dagina ana dagi sabi allah wi ni ende harbi sabi allah wi dum ende dagi sabi nabi sallallahu alaihi wasallam wi ni ulama en lurri hen be mbini ko be do ko jiti dum ni kongu gongon kan wa zammi man yuqdimu alaiha bighayri ilm hadith o yenni neddo kala natudo e jabaade hono masalaaji siftaade sey wala andal aa ono ko hulbini de jabaade tay wala andal o wala ren en hen wala ren en hen ko ni han tan kebine en anda sey wallahi ko en anda ko heewi am heewi am heewi ko en anda ko jaati buli ko adu dem ko jonka ni woni jonka hono nulla sallallahu alaihi wasallam famina sifori andi jonka en joni finde fati jaben ardinde diinaaji mi andi be anna diina fi ehmude ka ay qadar fi rabri dum joni ana o qadar fi rabri o fi rabri o talib bukhari non o wi ay bukhari kisanimo o wi hadathana abbas anda o hadith o dum ar fambi sanni hono ko rawi o beydata e hadithaji bukhari ko wana bukhari wadi honno joni abdullah ibn imam ahmad warata li musnad ahmad tun dum yedum waraka dum hewa fi o wi hadathana abbas qala hadathana qutayba qutayba wi hadathana jarir an hisham nahwahu yiru o do hadith bab hal yuj'alu lin nisa'i yawmun ala hidatin fil 'ilm en kalinu nan ne jangina e koreji mun jangina horbe mun en bi kananke dina odu hono masalan hono almami wori hande ni ma ko nandi mudum ana hani tawe ana andina rewbe hono masalan so kanko andi hore makko so neddo bayimo o holi ha joni e rewbe fu kawra galle bani e nyende mani an jaha jangino yabbe anno yabbe jonka hono no salli gorte manu juldete ma andinaabe jonka hono sujud qabla ma sujud ba'da hono ni ma be jangine jonka tawhid hono ni dum ana je yo baji biidum e kananke fami jonon heferbe kili hien fa ngadi kananko e meden mo anda dina tan gaten kananke so dum kananke jati be biyeten kananko be hande amiri ngendi en e jonka e wobbe jonka laami be jati kay darna dum so ya ma amiri ngendi ndaron dangeni ma yalla anda dina hay rewbe ngendi anda dina waji be ngadata dabare homo fu rewbe fu ngara kawra galle mani mi wara jangide ma talibo mani jo ma mabbo mani jo on to yaha jangina be anden de kudde waji be mende ko de kudde zaman nura rasul sallallahu alaihi wasallam ni de ngordi bi ene de jukki nura rasul sallallahu alaihi wasallam en pala kade haye bukhari bab hal yuj'alu lin nisa'i yawmun ala hidatin fil 'ilm yalla rewbe ana ngade ne nyeloma ala hidatin andi ko hidatin noko wahdatu ko ninon fa amri nawmu dari'in minka wa'ad ihdif wa fika 'idatin zaka tarat hidati 'idatu hun biata wa'du jonka 'idatu nita ala hidatin fil 'ilm yalla rewbe ana ngade ne nyeloma jonka o nyeloma ka handi ka rewbe tanji yalla dum joni ana jey sunna nura sallallahu alaihi wasallam حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة وهنين قال وهنين بخاري يحدثنا آدم وني آدم ابن أبي إياس آدم يحدثنا شعبة وني أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج حدثنا ابن الأصبهاني أو أورن هل ديسر عبد الرحمن ابن الأصبهاني ويتي قال أوي سمعت أبا صالح أو أني ذكوان السمان منني يحدث أم جنت عن أبي سعيد الخدري يدي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قالت النساء وقال النساء سجم تكسير يعني فانا قسين وقال النساء في المدينة قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو بين بأنين نلار صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال بمن نلار ورب بين جالك من أماد معنى دي ورب نقول بأما وكف من الرب لك منك بدا دسكم مننا دينا لأنه بين جالك نلار وإن بي فجعل لنا يوما ngarana min annula sallallahu alaihi wasallam nyaloma min nafsika e horema mi de jidi ngarana min nyaloma e horema mana ko ni min nafsika ko de nyaloma cuubida an wana min cuubi annula ba jewa nyaloma fu beldo mo fu cuubada dum ni mana min nafsika fa wa'adahunna yawman nula do fudi be nyalande laqiyahunna o hawdi mabbe fihi le nyalane de fa wa'adahunna o wa'zi be o amarahunna o yamiri be kanko nela فكان لا تكي فيما قال لهن كو ويبه كو ما من كن امراه دونك اوون دونك هو اسم كان او جمله دونك ما من كن امراه لا تي فيما او دونك خبر او فيما قال لهن انا جي اكو وي اني بي او وي دي ما من كن امراه دب فولا تتاكو اي مودون تقدم ما انا ارتنا ثلاثه تط من ولدها بيبي مود تاتو مايري دو illa kana laha hijaban sona be lato nomu hijabu minan nadi yiti riwaji bukhari na gadda kana laha hijabun de ka kana o lato tamba dun donka mo hasin gina e modi fu sona fa'ilu wa in taqul ya qawmi qad kana al matar fala satahtaj laha ila khabar illa kana laha hijabun minan nar donka hedo de lato tumu yiti rami aya illa kana laha du hijaban donka sona dum lato nomu mada taqdimu o jonka ismu kana o de ka lato to هنا تقديمه دون مصدر فامتيه تقدمه وانا قدم تقديما تقديمه أو لا تنوء بحجابا من النار رواية قد وري إلا كنا لها فهمي ما دا كنا دي هنا يمكي جمالي لا تنوء حجابا يهيدور من النار ييت نرى هولي صلى الله عليه وسلم دبوه ببتر ماي نغران ود رواية قد الله يبلغ الحين سبي كل فاكة جوتاك زنوب كان حديثة دي كل قد كسي sabi rokani welliti godde pongi sino wala ihtisab woni sino wala bambar jari munto alla o yarro o ndara bar jari munto alla wana o heddiki o mo wulla o mo ata o mo lata de o heban baraji do ko hebata do ka zunu bo hebata bi ko mayi kaso o yarriki hono o hadisa gadar bo itlaqo taqyid wari e riwayaaji mako goddi dum ngara jangu dum jana ist holla ihtisab tawe ngam bar jari to alla o ndardi biddo o mayi o yarriki o ndari bar jari to alla tono yarriki dara lamde joni o yarriki hatta tawi hono metti mayde de ko mata de berna makoto ko dum ka jeeda ken non ayi se do yihi jihadi so soppam barmina ma ana mata na wala barme de kan ka hatta dum tay yeruni ni hatta jonka hono yonkiki ka sabi nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ko mayndo ibrahim de wedi ko moyan rabbi kaldi makko o wi e berde ana sunne gite ana wadda gondi ka kanyen kalta sona ko yarintal donc tayé o jogo ka baraji an woda ni moto Allah o humna dum latum tum hijabu minan nar fa qalat imra'atun debbo goddo wi wasnayn o wiete joni atfu talqin joni wana taqaddimu salasatan salasatan ona maf'ul wa taqaddimu wasnayn wa atfa ba salasatan non taqaddimu wasnayn wana joni o atfu talqin hum hali joni taqaddimu salasatan wana nula do sallallahu wasnayn wa kana kan ko hali goddo longini mo wi o wi anon yalla isnayn yalla sidiron ne dum wiete atfu talqin atfu talqin won istithna'u talqin won istithna'u talqin won de sabi atufka ko kon asluka de gorni halta ja azidun wa amru biro amru on di wi zaidu istisna udunon ja al qawmu illa zaidan ha istisna utalqin du amtu ngara de gudum hay boyata no rasul sallallahu alaihi wasallam wi du do hono makka wala ko hay tajere to illa dum do so bi illa abbas illa izhir fami ma juni atfu talqin al jahin kasidu no rasul sallallahu alaihi wasallam wi allahumma arhamil muhalliqin bi wal muqassirin haydum sheikh muhammad ibn ali adab yimi li fawa al fawaid samiyatun wa yu'adfu qawli qa'ilin ala siwah bi'adfi at-talqin da'ahu man hawah ka qawlihi subhanahu qala wa min dhurriyyati fahfadhuhu ayyuha al-fadil wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati ay mu'adfu at-talqin wa mithlu dha istithna'uhum kaman tadham إخراجه الإذخرة عن حكم الحرم. دونك دبو غودو وي يالا سنيدو ني ديدو ماي دوم ني نوادو يوخناي. ايا وين داي دو غور. كا غودو حديثو غودو ورتو سنن سنن الترمذي سنن ابن ماجه حديث ابن مسعود غادو في غوتو اون حديثو انا كيلو. جون نون حديثو غودو انا وودي كيلو دو كولو هو سنيدو بيو ماي وي الحمد لله رب العالمين ودي استرجاع ان لله وان اليه راجعون. وما هي انت جونك سود لي الجنة لإندر بيت الحمد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا كواركي كثابي سبخاري ودي سنة دلبوه حديث نانعو دون حديث آدم بن أبي ياسو ابن الأصبهاني وإنداك دو إندام محمد بن بشار بندار إنجنجينو وغندر وإنجنجينو وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنث أي أودو تونجي هنا ترى به طيب يرتاكي الحنث أي جوني سموك بماي يوغي فحوى الخطاب فحوى الخطاب وندين هنا قياس بروف توجه سوسوكا كاهيد ببراي جوانا هالا موضك وان يعبدون ومي بقى حديثة إليك فسكا بنين قادي موضة جوني سويسنا الموضة كان مايرا كاسياري كاهيد من براي جنون kako suka biya ko kanyi budi odo hadisa kanyi budi baraji don manam mut joge rubama mawdan wayta yulti sara mako nandi mun tay ber sara de wonko dogani dum sara mako nandi mun ko de keda kala ma he o hadisa holli jaka rewbe sahaba be zati an joti andude dina aya den no rewbe islamin be duni kani worude enen jonka hono be ngana sahaba be so eden jidi tawe jonka en nyemti be sahaba be ni enen dundaare anen din rewbe men dusa anan jidi tawede anan jentir rewbe sahabaabe hutino anan din o fi jawazul holli du fodore anan gasi